بها في كل ركعة من الركعات، فنعترف بهذا الحق ونصرخ بهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، فنقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك، تحقيقا لهذه الغاية التي خلقتنا من أجلها وسخرت لنا ما في السماوات والأرض لنقوم بها، ولا نستعين إلا بك في العبادة، في الدين، أمور الدين، في أمور الدنيا، لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نستغيث في الكروب إلا بك، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه يعني لمحة عن التوحيد في الصلاة، توحيد العبادات قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدنا وغايتنا. إذا كان الناس شعارات فنحن ليس عندنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان الناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء، وإذا كان الناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أكبر شاهد، وقد ردد الله هذه الشهادات وكررها في كثير من الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه هذا ويفاجئ قومه بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت. وبهذه المناسبة الطواغيت تطلق على أنواع، لكنها في خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعني إلا الأصنام والأوثان التي كان الأقوام يعبدونها من دون الله. وهذا صريح واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم الدنيا مليئة بالضلالات، مليئة بالانحرافات والضلالات الاجتماعية والسياسية والقانونية العقلية، ولكن كان يقض مرجعه في الدرجة الأولى هذا الفساد في العقيدة، هذا الفساد الذي يضاد بالتوحيد الذي جاء به الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف لما يأتي السياسيون في عصرنا هذا يكون الشك الثاني، وما يدري المساكين أنهم يتنقصون دعوات الأنبياء، ما يدرون أنهم يسخرون من حيث لا يدرون بدعوات الأنبياء. إذا كان هذا أمرا ساديا لماذا يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا يفدي نوح عمره 1000 سنة إلا 50 عاما في محاربة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى سياسة ولا إلى قوانين ولا إلى اقتصاد ولا إلى اجتماع ولا إلى شيء من هذا، وإن كانت هذه من الإسلام، لكن هناك مجتمعات هي أشد الحاجة إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا نبدأ معهم إلا بما بدأ به الأنبياء، وما نقول إن هذا شيء ثاني. السالج الأبله الغبي الذي يقول هذا الكلام، الذي لا يدرك خطورة الشرك، الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، والذي قال الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقول يبعث جميع الرسل وينزل جميع الكتب لمحاربة هذا الشرك، وتأتي الآن تقول هذا شرك ساذج، شرك ساذج هذا، تقول مثل هذا الكلام، يعني الله يكون عظيم وخطير وأنت تكون رسالي. ومع الأسف ناس يقبلون لهذا الكلام السخيف. الساذج أهل البلهاء الأغبياء. الأنبياء أكبر الناس عقولا وأرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عباد الأوثان. والرسول لما جاءه عمرو بن سلمة أخو أبي ذر لأمه قال من أنت؟ قال نبي. ما معنى نبي؟ أرسلني الله. ما في صحيح مسلم لماذا أرسلك؟ الصليب أن يؤبد الله وحده وأن تخلع الأوثان وإذا كان يوم القيامة يأتي ربنا ويقول تذهب كل أمة مع ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم ما يذهبوا مع الزعماء والرؤساء الذين يعتبرون الشرك بهم والشرك الحضاري والشرك العظيم ما يذهبوا مع كلينتون ولا يذهبوا مع فلان ولا مع يذهب كل أمة مع ما كانت تعبد فمن كان يعبد الأوثان يذهب مع الأوثان ويذهب اليهود والنصارى مع العزير وعيسى يذهب اليهود والنصارى قال من تعبدون استغفر الله العظيم قالوا نعبد الله قال كذبتم نعبد العزير بن الله قال كذبتم فيأمر من إلى النار فيذهبون إلى النار تحطمهم حطما فيقول اسقنا ربنا فيردون النار ويتحطم بعض يحطم بعضها بعضا ويأتي النصارى ما كنتم تعبدون قال نعبد عيسى بن الله كذبتم. المهم أن هذا الشرك في ميزان الله تبارك وتعالى الشرك عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص بالعبادة التي يجب أن تكون لله من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وتوكل هذا هو الشرك الأكبر والشرك العظيم والذي يجب أن يحارب. وأنا قلت في كتاب منهج الأنبياء إن هذه الحضارة التي انبهر بها هؤلاء الدعاة قياداتها من حكام ومن مهندسين ومفكرين ومن سياسيين ومن أطباء إلى يومنا هذا يعبدون الأوثان إلى الآن يعبدون الأوثان. فرؤوس النصارى ومهندسوهم وأطباؤهم ومفكروهم وأدباء يعبدون الصليب ويعبدون صور عيسى ومريم وأطباء الهند والمهندسو وحكام واليابان والصين وغيرهم يعبدون أوثانا. هذا هو أشد البلاء الذي نكبت به الإنسان في تاريخها إلى أن تأتي الساعة فتطوي هذه الحياة. الناس يأتي زمان يكون فيه أسوأ من هذه الحال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيعودون إلى عبادة الأوثان. فالأوثان أشد الكفر وأعظم ذنب عصي الله به وأرسل الرسل كلهم لتطهير الأرض منه والقضاء عليه. ثم يأتي كل شيء بعد هذا كل ضلال يحارب بعد هذا العدو الألب. الشيطان ما يبدأ بإفساد الناس إلا في هذا الباب يأتي باب المحبة للأنبياء وللصالحين فيجرهم إلى عبد ذلك صورهم وتماثيلهم المسمى بالأصنام والأوثان. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مرام سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها فجعلوا الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء. والشغل بغيره تداجع لأنه شغل سابق أمور سابقة. ولهذا ترى لا يتعرضون لعباد القبور إلا لما من مجاملة أو خوفا من السلفيين وإلا فهم لا يعبؤون به. فثوابهم الأعظم الذين يجمعونهم ويحشدونهم للوصول إلى هذه الغاية من عباد القبور وهي الأوثان. لا فرق بين عباد القبور وعبادة الأوثان. ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تجمعه معك باسم الإسلام وأنك مسلم وأن الغاية في خلص الأجناب وأنت تسلم الكراسي؟ أن نبذل أقصى ما عندنا من الجهود لنصل إلى سدة الحكم. وهذا الصف من الناس بداية دعوته فاسدة منحرفة. لماذا؟ لأنه خالف الأنبياء في منهجهم، خالفهم في دعوته، خالفهم بارك الله فيه، فقفز قفزة هائلة إلى آخر مراحل الدين. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحكمون بين الناس في الحدود والأمور هذه إلا بعد أن تصلح القلوب وتؤمن بما جاءوا به من الوحي وتسلم بما جاءوا به من العقائد. فإذا دانوا الله بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول سهل وسلس قيادهم في أبواب التشريعات من الحلال والحرام والحدود وما شابه ذلك. وإن التروا واستكبروا وعاندوا بباب التوحيد فانقيادهم للتشريع أولى وأولى. وإن أنا نجد في أتباع هؤلاء السياسيين من يلتوي على دعوة الله تبارك وتعالى ويحارب التوحيد آخذا في هذا النمار ما أخذه أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للناس العزة للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر صحيح فتوحيد الأسماء والصفات قد عطلوه وتوحيد العبادة قد ضيعوه. ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله. ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا. تقول أنت تخالف لا إله؟ يقول أنا ما خالف، أنا أقول ما معنى لا إله لا خالق لا رازق. فإذا أعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق خلاص، قال أنا آمنت بالله، أنا موحد، أدعو غير الله، أذبح لغير الله، أنذر لغير الله، أستغيث بغير الله إلى آخره، ما أخالف لا إله إلا الله ولا أتعب الشرك. وهو في عمة الشرك، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أما توحيد الربوبية فله آيات كثيرة المنزوزة في تضاعيف القرآن الكريم. ولكن نفسر توحيد الربوبية بالآيات التي نزلت فيه تبينه وتوضعه، ولا بارك الله فيك نذهب إلى لا إله إلا الله فنفسد معناها بهذا التفسير. أنت تؤمن توحيد الربوبية؟ نعم، حتى الكفار يؤمن بتوحيد الربوبية، قريش قبلك يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول من الله. طيب، فلما قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إله واحدة؟ لما قال لهم والإنسان لما خلق السماوات والأرض يقول الله، ما قال والله إحنا ما نقول هذا الكلام، أقروا بهذا وهم يقرون بهذا ولا يكابرون فيه، بل حتى يعبدون الله إلى حد بعيد، لكن جعلوا مع الله شركاء في الألوهية فيدعون غير الله ويذبحون غير الله ويستغيثون غير الله ويعصون شئت يفعل هذه الاشياء لاصنام يزعم انها تقر الله، ليست لا يقول انها هي التي خلقت والتي رزقت والى اخره، ولا يعتقد فيهم من الارباب، ولا يعتقد فيهم انهم يضرون ينفعون بانفسهم. والانسان لما خلق السماء والارض يقول الله ما يكابرون، لكن اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. انا احب ان يفقه الشباب هذه القضيه ويعرفون الفصل بما ذكرناه من الآيات ومن واقع المشركين، فهم لا يكابروا في توحيد الربوبية، إنما كابروا واستكبروا في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا يأتي الصراع ويأتي الخلاف ويأتي القتال وتأتي المشاكل بين أمرين. أما في لو جاء الأمر بتوحيد الربوبية قال آمن نحن خلاص نحن معكم. لو جاء قال آمنوا بأن الله خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم وإلى آخره أيوة إحنا إخوانكم ولا خلاف بيننا بينكم. لكن ما كان الخلاف إلا في هذا. لكن مع الأسف كما قلنا إنما انحرفوا عن منهج الرسل واستهانوا بدعوتهم بارك الله فيك، وطرحوا في الساحة لشباب الأمة منهجا مخالفا لمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أنا كنت أرى أنطلق من تطوير هذه القضايا إلى الحج ووجود الحج في توحيد شأن الحج، ولكن أرى أن لما فات كفرت علي ويقول مرت 45 دقيقة وعند الشباب ممنوعا لا اله الا الله. على كل حال يعني القضيه هامه جدا، ويجب ان يكون هو الحديث السائد في اللقاءات حتى يكون شباب الامه على بصيره من دعوه الانبياء فيحملوها بكل ما يستطيعون الى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم والله ما ظلوا أكثر ما ظلوا إلا في هذا الباب. وإنهم لو أصلح المسجدات عقائد هؤلاء القوم في باب التوحيد باب التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي يمشدونها، ولا ما وجدت صراعا على هذه الكرامة. ما تجد إلا قلوبا متحدة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكنهم أخطأوا الطريق واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم الله بنقيض قصدهم وطالت عليهم الطريق والسكوت. ونحن إن طالت الطريق فلسنا لخسرانين. الذي يموت منا يموت عارفا بربه عابدا لربه مخلصا له الدين سبحانه وتعالى، فنظن له أن يبقى الله راضيا عنه. وأما أتباع أولئك فإنهم على غاية الخطورة، فإن كثيرا من سيلقون الله بالشرك في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات بل في توحيد الربوبية. إن الأمم السابقة ما كان عن شرك ذلك الربوبية، وفي هذه الأمة في خرافيها من روافض وصوفية عندهم حلول وعندهم وجود وعندهم اعتقاد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. حتى الشرك حتى في الربوبية عندهم شرك. كيف نتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول أصول أصول دين الأنبياء جميع المصطلح؟ كيف نتهاون هذا الصراع على الكراسي؟ والذي يصل منا إلى كرسي يتشبث به ويدير ظهره الإسلام، وهذا موجود وموصل أنتم تعرفون هذا. الشاهد إن الأمة بأمس الحاجة إلى بارك الله فيك إصلاح عقائدها إصلاحا جبريا، ولا يجوز البدء بالشيء قبل هذا. الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي كلها تأتي بعد هذا، كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يبصرنا جميعا بديننا وأن يوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه وسلوك منهج الأنبياء الذين أمر الله وأمر رسوله بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بهم المقتدين بهم المتبعين لمنهجهم.